بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأمول، ومعطي السائل زيادة على مسؤول. خلق الإنسان فسواه وعدله، وعلى كثير من الخلائق كرمه وفضله، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الحمد لله أعاد وأبدى، وأجزل علينا النعم وأسدى. لا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى. هو صاحب العزة والملكوت، والقدر والقهر والجبروت. لا إله إلا هو مالك الملك، عالم الغيب والشهادة. يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. كتب العزة لنفسه ولرسوله وللمؤمنين، والذلة والصغار للمخالفين. الحمد لله لا يذل من والاه، ولا يعز من عاداه. بيده مقاليد الأمور وأزمة الخلائق أجمعين. وصلى الله وسلم على أشرف خلقه وأنبيائه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا يا قيوما لا ينام، يا عليما لا يجهل، يا حليما لا يعجل، يا متكبرا لا يسأل عما يفعل. يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العزة والجبروت، يا حي لا يموت، يا ذا البطش الشديد، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها، والأرض بسهولها وفجاجها، والبحار بأحيائها وأمواجها، والجبال بقممها وأوتادها، والأشجار بفروعها وثمارها، والسباع في فلواتها، والطير في وكناتها. يا من تسبح له الذرات على صغرها، والمجرات على كبرها. يا من تسبح له السماوات السبع، والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللهم أنت رب عظيم كبير، ونحن عباد صغار فقراء. نحن أهل أن نذنب ونعصي، وأنت أهل أن تغفر وتعفو. فاغفر لنا ما نحن أهل، وامنحنا ما أنت أهل، يا عفو يا غفور. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، وقبولا منك بعد الموت، يا رب العالمين. اللهم ما قصر عنه رأينا، ولم تبلغه مسألتنا ونياتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.